كل نعم الدنيا، يطلبون من الله أن يرزقوا الإبل والغنم والظفر بأعداء الله عز وجل، ولكنهم كانوا لا يطلبون من الله شيئا يتعلق بالدين وبالآخرة، حيث كانوا لا يعرفون الآخرة ولا يؤمنون بها، إنما كان جل اهتمامهم منصبا على أمور الدنيا. ويقول العلماء مع أن الآية نزلت في المشركين، إلا أنه من الممكن أن يتصف بها فريق من المسلمين. إذا قصر المسلم سؤاله لربه على احتياجاته الدنيوية فقط، حينئذ إذا ترك المسلم التوسل إلى الله ودعاء الله أن يرزق الآخرة وقصر اهتمامه على طلب الدنيا، فإنه يتعرض للوعيد الموجود في الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي وما له في الآخرة من نصيب. أما القسم الثاني التي تحدثت عنه السورة، يقول فيه ربنا: ومنهم، أي ومن الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهم المؤمنون عباد الله الذين يسألون الله خيري الدنيا والآخرة، يسألون الله عز وجل نعم الدنيا والآخرة. والقول الراجح في هذه الآية أن الحسنتين المذكورتين في هذه الآية الكريمة تعم نعم الدنيا والآخرة، وهذا ما يقوله القرطبي رحمه الله، يجمع فيه جميع أقوال العلماء. فإن العلماء يقولون عن حسنة الدنيا: إنها المرأة الصالحة الحسنة. ومنهم من يقول عن حسنة الدنيا: إنه المال الكافي الذي يكفيك. ومنهم من يقول عن حسنة الدنيا: إنها الصحة. ومنهم من يقول: العلم والعبادة. فالقول الذي اختاره القرطبي رحمه الله يجمع جميع هذه الأقوال، أنك تسأل الله نعم الدنيا كلها. كذلك فإن العلماء يقولون عن حسنة الآخرة: إنها الحور العين، أو إنها الجنة. أيضا هذا القول الراجح يجمع كل نعم الآخرة. ولا شك أخي المسلم أن هذا الدعاء من أنفع الأدعية وأجمعها، فالعلماء يعدونه من جوامع الدعاء. ولذلك قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: ادعو الله لنا. قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ماذا تريدون؟ لقد سألت الدنيا والآخرة. وأنس بن مالك أيضا رضي الله عنه يقول: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن في الركن اليماني ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين. إن عند الركن اليماني ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين. فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الركن اليماني 70 ملكا، ما قال العبد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلا قالوا آمين، أي اللهم استجب. هذا قسم عظيم يسألون الله أن ينتفعوا بكل نعم الدنيا التي تعينهم على آخرتهم، يسألون خيري الدنيا والآخرة. وأما عن القسم الثالث عباد الله، فيقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعاذني الله وإياكم من هذا الصنف من الناس. هذه الآيات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قالوا إنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان حلو الكلام حلو اللسان حلو المنظر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله يشهد إني لصادق، فهرب بعد حين، وهو في هروبه من المدينة مر بزروع لبعض المسلمين ومر بحمر لبعض المسلمين فأحرق الزروع وقتل الحمر، فأنزل الله عز وجل الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقيل إن الله أنزل في الأخنس أيضا ويل لكل همزة لمزة، وقيل إن الله أنزل فيه أيضا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والعلماء أيضا الذين يقررون لنا أن العبرة ليست في خصوص السبب وإنما العبرة بعموم النص، فيقولون إن كل من توافر فيه ما توافر في الأخنس فإنه يتعرض للوعيد الشديد الذي في الآية، فكل من أبطن الكفر أو أبطن النفاق أو أبطن الكذب أو أبطن الإضرار بالناس والأذى وأظهر خلاف ذلك تحقق بشأنه الوعيد الموجود في هذه الآية والعياذ بالله. ولقد روى الترمذي في سننه أن الله تعالى قال في بعض كتبه أنه جاء في بعض كتب الله تعالى إن من عباد الله أقواما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين يشترون الدنيا بالدين، أبي يغترون وعلي يجترئون قد حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ويشهد الناس على ما في قلبه، أن يقول الله يعلم إني لصادق وما هو بصادق. ولذلك جاء في قراءة سبعية أخرى ويشهد الله على ما في قلبه، ويصدق ويؤكد هذه القراءة قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد استنبط علماء التفسير من هذه الآية، قالوا إن الحاكم المسلم لا ينبغي أن يكتفي أبدا بظاهر أحوال الناس، بل عليه أن يحاول أن يكتشف وأن يستبرئ أحوال الشهود وأحوال القضاء، فإن الناس يظهرون أحلى الكلام ويبطنون السوء والشر والنفاق، فلا بد من محاولة للكشف أو لاستبراء أحوال القضاء وأحوال الشهود. لكن يرد عليه العلماء أن الراجح بخلاف ذلك، الراجح أننا ومنذ ظهر النفاق وتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتعامل مع ظاهر الناس ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ليس لنا عند الناس إلا الظاهر، فإذا كان الظاهر خيرا بها ونعمت، فإن كشف صاحب هذا الظاهر عن سوء نيته بقول أو عمل ظاهري حاسبناه. ولذلك عمر، واستدل جمهور العلماء على ذلك بقول عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس لقد انقطع الوحي، وإنا نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيرا أمناه وصدقناه، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نصدقه ولو قال إن سريرته حسنة. نعم، صدق عمر، فإن النية الحسنة وإن السريرة الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. فإن جاء إنسان وعمل عملا فاسدا وقال نيتي حسنة، نحن لا نعلم ذلك، لا ينبغي لنا أن نأخذ بقوله، لأن النية الحسنة لا يمكن أبدا أن تصلح العمل الفاسد، وإن كل مفسد يقول إن نيتي حسنة. ولو أخذنا بقول كل مفسد ما حاسب الشرع مفسدا أبدا، لأنه سيقول إن نيتي حسنة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي هو من أشد المخاصمين خصومة. واللدد معناه كثرة الجدال، يعطيك حلو الكلام ليثبت عكس ما في باطنه. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي ذلك الشديد في الخصومة، والذي يجادل بالكلام الحلو لكي يخفي السوء الذي في باطنه والعياذ بالله. ثم يقول المولى عز وجل عن هذه الطائفة من الناس: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس من يعجبك قوله في وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ومع أن الآية نزلت في الأخنس، إذا تولى أي إذا ذهب عنك بعيدا يا محمد صلى الله عليه وسلم، سعى في الأرض بقدميه يهلك الحرث ويهلك النسل، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. يقول العلماء كما حدث من الأخنس، حرق الزروع وقتل الحمر. يقول العلماء إن من يقتل حمارا أو يحرق زرعا أو طعاما أو يتلف مالا استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة، أي لحقه العار والنقص. إن من يقتل حمارا أو يحرق زرعا أو يتلف مالا أو طعاما لحقه الشين، استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الخراب، الله لا يحب أذية الناس، الله لا يحب الإضرار بخلقه سبحانه وتعالى، الله لا يحب إتلاف الأموال ولا إتلاف الزروع ولا إتلاف الممتلكات، الله لا يحب ترويع الآمنين ولا أذية الناس، الناس كل الناس. وقولوا للناس حسنا. ولقد قال عطاء رحمه الله، قال عطاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرم رجل في جبة له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها لأنها لا تصلح للإحرام. فقال قتادة لعطاء: كنا نقول أن يشقها، أي كنا نفتي بأن الذي يلبس جبة يحرم فيها وجب عليه أن يشقها. قال عطاء: إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد بكل صوره، لا يحب الفساد الأخلاقي ولا الفساد المادي ولا الفساد الاعتقادي، لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فلننتبه عباد الله، حذار أن تفسد إنسانا بفتوى أو تفسده باعتقاد خاطئ أو تفسده بسلوك سيء، كل هذه الألوان من الفساد. ويدخل فيها إتلاف الممتلكات وهتك الأعراض وإفساد الجيل الجديد بهذه التربية التي نراها والتي لا تسمن ولا تغني من جوع. لا يحب ذلك كله رب العباد عز وجل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، والكلام أيضا عن الأخنس مع أن الآية عامة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المنافق دائما الذي يبطن النفاق والكفر ويظهر محاسن الأخلاق عنده كبر وعنده زهو، ولا يريد لمؤمن أن يحرجه أبدا. فإذا قال له المؤمن اتق الله أخذته العزة بالإثم، الأنفة والغضب والقوة والشدة بالإثم، أي دفعه كل ذلك إلى الإثم وارتكاب المعاصي، أو أخذته العزة القوة والغلبة والغضب والشدة بسبب الإثم الذي في باطنه يحاول أن يخفيه فيغضب ويشتد. وقد قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك بنفسك مثلك يوصيني. وهذا أمر نلمسه في واقعنا المعاصر من كثير من الناس، قليلي العلم كثيري الجهل، إذا قلت له اتق الله تذكره بربه سبحانه وتعالى. إلزم التقوى يا أخي، تراه كأنه لدغه عقرب، وذلك من سوء ما في باطنه والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك بنفسك مثلك يوصيني، ويشتد عليه ويغضب. ولله در هارون الرشيد رحمه الله. هارون الرشيد يهودي تردد عليه سنة كاملة له حاجة عند هارون الرشيد ولم يقضها هارون له طوال سنة كاملة وهو يتردد على هارون رحمه الله. وذات مرة خرج هارون على دابته فتعرض له اليهودي وقال لهارون اتق الله، فنزل هارون من على دابته، نزل هارون عن دابته وخر ساجدا لله. فلما رفع رأسه قيل له يا أمير المؤمنين تنزل عن دابتك ليهودي؟ قال لا، تذكرت قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم يتحدث القرآن عن صنف ما أحسنه، رغم أن الآية الثانية كانت في المؤمنين الذين يسألون خيري الدنيا والآخرة، لكن هذه نوعية ما أرقاها ما أعظمها. هارون الرشيد يفعل ذلك والناس في أيامنا يفترون عليه. هذا الخليفة الكبير العظيم الذي اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في عهده اتساعا كبيرا، فتح الفتوحات وأعز الله به الإسلام وأهله، كان ينظر إلى السحابة وهي تمر فيقول لها أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. هذا الخليفة الذي قرنوه بالبزخ والرقص والغناء وافتروا عليه، قرنوه بالمجون واللعب واللهو وهو منه بريء، هذا الذي ينزل حين يسمع كلمة اتق الله يخر ساجدا لله ويقضي حاجة اليهودي. أما الصنف الأخير الرابع فهم الأعلى صنفا، هم الأقرب إلى الله عز وجل، فعلى قدر تقواك سيكون قربك من الله. من كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. يقول الله عنهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري أي يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لقد نزلت على أشهر الأقوال في صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي الذي خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فتبعه نفر من قريش فلحقوا به، فنزل من على دابته وأخذ قوسا وقال لقد علمتم أني من أرماكم، ويم الله لا تصلون إلي حتى أفرغ كل ما في كنانتي، حتى أفرغ كل ما في كنانتي، فإذا فرغت منها أخذت سيفي أضرب به حتى ما يبقى منه في يدي شيء، ثم افعلوا بعد ذلك ما شئتم. قالوا إنا لن نتركك، لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوك، ولكن دلنا على مالك في مكة ونحن نخلي سبيلك. وهو قد خرج مهاجرا يبتغي وجه الله عز وجل، يريد رسول الله، يفر بدينه، يبيع الدنيا ويشتري الآخرة. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله بصير بالعباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ما أحسنها من صفقة حين تبيع دنياك بآخرتك. ما أحسنها من صفقة حين تبيع الفاني بالباقي، ما أحسنها من صفقة حين تبيع قرشا بجنيه، أنت رابح لا محالة. ما أحسنها من صفقة حين تبيع درهما بدينار، ما أحسنها من صفقة. وما أسوأ صفقة المنافقين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. إنهم اشتروا أخس شيء، اشتروا شر الأمور في الدنيا وهي الضلالة، وباعوا خير الأمور في الدنيا والآخرة وهي الهدى، فبئست الصفقة. إنك إن بعت جنيها واشتريت قرشا فأنت لا محالة خاسر. فإذا كنت تبيع جوهرة وتشتري جنيها فالخسارة أكبر، فإذا كنت تبيع الآخرة وتشتري الدنيا، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ويختم الله آية الذين اشتروا الآخرة وباعوا الدنيا بقوله والله رؤوف بالعباد. يا لها من نهاية سعيدة للآية. نعم، الله رؤوف بالعباد، ومن رأفته أنه لا يكلف النفس إلا وسعها، ومن رأفته يعطيك سلعة غالية نعيمها دائم أبدي، ويطلب منك بذل عمل يسير منقطع. فالجنة نعيمها أبدي دائم يعطيها لك، ويطلب منك بذل مال أو حتى نفس، كل ما تبذله متاع قليل حتى النفس، يطلب منك العمل اليسير المنقطع ويعطيك النعيم الدائم. هذا لا شك أنه رؤوف بالعباد. ومن رأفته بالعباد أنك طول عمرك تعصي الله عز وجل. الرجل الكافر يقضي عمره كافرا، والفاجر يقضي عمره فاجرا، ثم يأتي في لحظة قبل الوفاة فيتوب فيقبله. إنه حقا رؤوف بالعباد، إنه حقا رؤوف بالعباد، يشتري منك ما يملك، هو يشتري منك ما يملكه فيك ويبيع لك ما يملكه أيضا. أليست نفسك مملوكة لله؟ أليس مالك مملوكا كله لله؟ يشتري منك ما يملك ويبيع لك الجنة وهو أيضا يملكها. أرأيتم أحدا يشتري ملكه بملكه؟ إنه الله الرؤوف بالعباد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما أعجب هذه الأمة عباد الله، نكاد نفرغ من عيد فندخل في عيد، أمة أعيادها لا تنتهي، أمة أفراحها لا تنتهي. خرجنا من عيد الحب إلى عيد الزواج، إلى عيد الأم، إلى عيد شم النسيم. ما أكثر أعياد الأمة، أمة جراحها تزيد، أمة آلامها تزيد، كلما اشتد جراحها وزاد آلامها اشتد لعبها ولهوها وكسرت أعيادها وأفراحها. ما أعجب هذه الأمة التي لا تتبصر مواقع قدميها، ما أعجب هذه الأمة التي تنفق في أعياد الحب وأعياد الأم وغيرها الملايين من الجنيهات. ما أحوج الفقراء إلى هذا المال، ما أحوج الأمة إلى هذا المال، تربي فيه جيلا تربية إسلامية على عقيدة إيمانية صافية نبعها صاف راق رائق. ما أحوج هذا المال أن ينفق في التعليم والصحة، وأن ينفق في تربية جيل لن يكون النصر إلا به. ما أحوجنا إلى تربية جيل بهذه الأموال هو الجيل الذي سيمكنه الله عز وجل، هو الجيل الذي تثبت فيه شروط التمكين وتنتفي عنه موانع التمكين. هذا الجيل هو الذي ستسود به الأمة، هذا الجيل الذي ننشده هو الذي ستسود به الأمة، هو الذي سيعيد للأمة كرامتها. هذا الجيل الذي نتمناه جيل يتربى على عقيدة الإيمان وعلى أخلاق الإسلام، جيل يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطى صحابته الكرام الذين زكاهم الله عز وجل فوصفهم بالعقل وأنهم العقلاء وأن غيرهم هم السفهاء. حين اتهم المنافقون هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعدهم، وحين دعوا إلى الإيمان قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ماذا حدث؟ إن الله فاطر السماوات والأرض من فوق 7 سماوات يدافع عن الصحابة والمؤمنين من بعدهم، فيقول للمنافقين ويقول عنهم ألا إنهم هم السفهاء، أي ألا إن هؤلاء هم العقلاء. ما أحوجنا إلى هذه التربية على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة تنفق الأموال في ماذا؟ ادخلوا اليوم أو غدا أو في اليوم الذي يحتفل فيه بالأم ترون كم دبدوبا قد بيع. ادخلوا أي شقة أي بيت من بيوت المسلمين واحصوا لنا عدد الدباديب الموجودة. يا لها من كارثة. أمة قال لي أحد غير المسلمين يوما، قال لي يخاطبني يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، فقلت له اخسأ، يا أمة ضحكت طوال أجيالها على سائر الأمم إن صح التعبير. إن المؤمنين سيضحكون لكنهم في الآخرة سيضحكون على سائر الأمم الذين ضحكوا عليهم في الدنيا. إننا نلتمس البصيرة، نلتمس العقل والرشد، نلتمس أن توجه الأموال إلى الاستعداد لذلك اليوم الذي سيأتي لا محالة، حين يلتقي المسلمون مع أعداء الله أحفاد القردة والخنازير، يدنسون مقدساتنا ويهتكون أعراضنا ويسيلون دماءنا الزكية في بقع كثيرة من الأرض، ونحن نحتفل ونحن ننفق الأموال في الدباديب. إن الأمة إذا أردت أن تكرمها فلا بد أن تكرمها في كل لحظة بالإحسان كما أمر الله، بأن تحملها على رأسك، بأن ترعاها، بأن تحن إليها، بأن تقبل يديها، وإذا ماتت فأنت تصلها أيضا في أهل ودها، في خالتك وأبناء خالتك. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أبوك الذي مات وأمك التي ماتت تعرف كيف تصلها. إن الأمة لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، ينبغي أن تفيق من غفلتها. هذه الأمة الغافلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله الكريم العظيم الحليم لي ولكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم رد شباب الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام إليك ردا جميلا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اجعلها عليهم ضياء ونورا. اللهم من كان فيهم محزونا فأبدل حزنه فرحا وسرورا، ومن كان منهم فرحا فزد في فرحه وسروره. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا فوق التراب وتحت التراب ويوم العرض والحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.